سأل يقول: كلما ذهبت إلى عمل من أعمال الدين في المسجد لامتني زوجتي وقالت: لماذا تتركنا أو تترك مصالحنا؟ إنك تحب نفسك ولا تبالي بمصالح البيت والعيال، فهل من كلمة لي ولها؟ الجواب: أما الكلمة لك فكأن ما ترومه من أعمال المسجد مشوب ليس خالصا، ولو كان خالصا لارتفع، قبل وارتفع ولم يحصل ذلك اللوم عليه. إنما اللوم ليس على نفس العمل، ولكن على ما يحوط ذلك العمل من أنواع الشوب والمخالفات. هذا معنى. والمعنى الثاني أن المصالح المتعينة عليك بالنسبة لزوجتك وعيالك يجوز أن يقدم ما يشيع ولا يتعين على ما يتعين عليك، فمصالحهم الشرعية اللازمة مقدمة على غيرها. فالكلمة لها أن ذلك تسليط الله تعالى عليك، وأن إخلالك بوظائف البيت تنبيه من الله تعالى لها على ما ينتقص من صلاتها وذكرها وتلاوتها واعتنائها بأورادها، فعليها أن تصلح تلك المصالح حتى يصلح الله عز وجل ذلك الرجل لها.